بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنعقد مجلس تسميع وقراءة تفسير ابن جزي رحمه الله في هذا الوقت استثناء، وكنا قد وصلنا في المجلس السابق، ولعل هذا هو المجلس الثالث أو الرابع، إلى قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول المصنف رحمه الله: قوله وبشري يحتمل أن تكون خطابا، يعني لفظة وبشري أو كلمة وبشر يحتمل أن تكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد، ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجئة. قوله تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهكذا تفسيره وقع. وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، من الأولى منها للغاية أو للتبعيد أو لبيان الجنس، ومن الثانية منها من هذه الثانية لبيان الجنس. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قوله من قبل أي في الدنيا، بدليل قولهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إنا كنا قبل في أهلنا، أين في الدنيا، أي في الدنيا. فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا، وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. وقوله وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا، يعني ثمر الجنة يشبه ثمر الدنيا في جنسه في نوعه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم. والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى، وأتوا به الضمير في به هي وهو مجرور. قال المصنف رحمه الله: يعود على المرزوق، يعني المر الذي رزقه المؤمنون في الآخرة، يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. قوله مطهرة من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره. ويحتمل أن يريد طهارة الطيب العطر. ويحتمل، يقول المصنف رحمه الله بن جوزي الغرناطي، قال ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق وحسن الأخلاق. قوله إن الله لا يستحي، تقول قوم أن معناه لا يترك، لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله. يعني فكيف نفسر نسبة الحياء لله؟ نفسرها أو نفسره على أنه بمعنى الترك، لا يترك، لأنهم زعموا، يقول ابن جوزي، لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله، لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وليس كذلك، وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم، ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا بالصاد صفرا. قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب، يعني لا يترك أن يضرب. سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل صورة يعني متوسطة الحجم اسمها النمل والعنكبوت، وهناك صورة اسمها العنكبوت، عاب الكفار على ذلك، وقيل لما ضرب المثلين، وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك، فنزلت الآية ردا عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة مفعول بيضرب أي يضرب بعوضة، ومثلا حال أو مثلا مفعول، وبعوضة بدل منه أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب، هما مفعولان لقوله يضرب، لفعل يضرب مثلا ما بعوضة، الكل منصوب على المفعولية بيضرب. قال لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين، وما مثلا ما هذه ما التي بين مثلا وبعوضة، وما صفة للنكرة أو زائدة. قوله مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني في الكبار، وبدأ بالصغيرة ثم انتقل إلى الكبيرة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني في الكبار، وقيل في الصغر والأول أصح. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، فيعلمون أنه الحق، لأنه لا يستحيل، يقول المصنف، لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله. الصادق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبلغ عن الناس، فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله، ماذا أراد الله، لفظه الاستفهام، ماذا أراد الله، هذا كأنه استفهام، ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان، أن تكون ما مبتدأ، أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد، ومثلا منصوب على الحال أو التمييز. ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به، يضل به من كلام الله، هذا من كلام الله، يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأجابهم الله بقوله يضل به، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عهد الله مطلق في العهود، وكذلك ما بعده من القطع والفساد، ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هذا المقصود به العهد، العهد المقصود به أولا ما نقض به اليهود، العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان، والمقصود به ما قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ما قطعت قريش به ما أمر الله به أن يوصل، ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش، لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين، ويشار بالفساد وبما كانوا يفسدون، ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم، ألا إنهم هم المفسدون كما تقدم. ميثاقه، عهد الله من بعد ميثاقه، الضمير للعهد، ميثاقه الهاء، الضمير للعهد أو لله تعالى. قوله كيف تكفرون، موضعها الاستفهام، ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا أي معدومين، أي في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام، فأحياكم الله، يمتن على هذا الضرب من المذكورين، فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم، الموت المعروف، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون. لماذا؟ للجزاء. وقيل الحياة الأولى هي أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور، والراجح القول الأول لتعينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يقول المصنف رحمه الله فوائد ثلاث. الأولى، هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم، فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به بالحياة من الحياة، فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثانية، قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال، فإن قيل كيف جاز ترك قد وهي لازمة، يعني وقد كنتم أمواتا، هذا غير مذكور، المذكور وكنتم أمواتا، فإن قيل كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي، قد كنتم أمواتا إذا كان في موضع الحال، لأن جملة وكنتم أمواتا هي في موضع الحال. فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، والمراد مجموع الكلام، كأنه يقول وحالهم هذه، فلذلك لم تلزم قد، يعني لا داعي للإتيان بقد، كأنه يقول وحالهم هذه أنهم كانوا أمواتا. الثالثة، الفائدة الثالثة، عطف فأحياكم بالفاء، فأحياكم بالفاء، لأن الحياة آثار العدم ولا تراخي بينهما، وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم، ثم تفيد التراخي. يقول ابن جزي في الفائدة الثالثة عطف فأحياكم بالفاء، لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهما، وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما. قوله خلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، دليل على إباحة الانتفاء بما في الأرض. قوله ثم استوى، أي قصد لها، ثم استوى إلى السماء، أي قصد لها، والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك أعاب عليها بعد ضمير الجماعة جنس، يعني سماوات، المقصود سماوات، ولذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة، فقال فسواهن، يعني السماوات، وإن سبق له ذكر السماوات بالإفراد فقال السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي أتقن خلقهن، كقوله فسواك فعدلك، فسواك فعدلك، وقيل جعلهن سواء. فائدة، يقول المصنف فائدة، هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله والأرض بعد ذلك دحها ظاهره خلاف ذلك، والجواب من وجهين، أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت، يعني بسطت بعد ذلك فلا تعارض، والآخر أن تكون ثم لترتيب الإخبار، لترتيب الإخبار وليس لترتيب الخلق. والأرض بعد قوله تعالى فسواهن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. ثم يقول تعالى ثم فسواهن، ثم بعد ذلك يقول الملائكة جمع ملك، واختلف في وزنه، فقيل فعال ملك، ملك فاعل، فالميم أصلية ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة، فوزنه مفاعل ووزنه مألك، ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعل، ثم قلبت وأخرت الهمزة فصار مفاعل، وذلك بعيد. خليفة، قوله خليفة هو آدم عليه السلام، لأن الله استخلفه في الأرض، فقيل ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا، والأول أرجح، ولو أراد الثاني لقال خلفاء. قوله أتجعل فيها الآية سؤال محض، أتجعل فيها هذا سؤال محض، لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه، وليس فيه اعتراض، لأن الملائكة منزهون عنه، وإنما علموا أن بني إسرائيل يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك. وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو آدم، قالوا أتجعل فيها، هذا سؤال، من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار، هذا ليس افتخارا بل هو اعتراف بواقع الحال، اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بحمدك نسبح بحمدك الحامدين لك، والتقدير نسبح متلبسين بحمدك، فهو في موضع الحال. قوله ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك أي حامدين لك، هذا حال، ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا، ونقدس لك، الكاف لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام، كقولك ضربت لا زيدا، وأن يكون مفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك، أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نحن نقرأ برواية حفص عن نافع عن عاصم، رواية حفص عن عاصم، وعلم آدم قبلها قال إني عليها الدال معجوم، يعني الكوفيون والشامي هكذا يقرؤون، كوفيون الثلاثة عاصم وحمزة وعلي، هؤلاء هم الكوفيون، والإشارة إليهم بالتاء المعجمة، يضاف إليهم الشامي، فالرمز يصبح ذال منقوط معجم، غير المهمل، لأن الدال المهمل الإشارة تكون إلى المكي، المكي المكي. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة، وهذه أمور قد خفيت عن الملائكة، وهذا دليل أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وإنما يعلمون ما يعلمونه من الله تعالى. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم ما يكون في بني آدم، هذا الذي جعلته خليفة في الأرض، أعلم أن في ولده من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة ما لا تعلمون أنتم. وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية القمر والشجر وغير ذلك، ثم عرضهم، أي عرض المسميات وبين أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني أنبئوني أنبئوني، أمر على وجه التعجيز، ويريد سبحانه أن يعجز الملائكة عن الجواب، قال أمر على وجه التعجيز، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قوله إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. فماذا قالوا؟ قالوا لا علم لنا، قالوا سبحانك لا علم لنا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا علم لنا اعتراف، اعتراف بأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، كما قد ذكرنا آنفا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، التفت إلى الخليفة وهو آدم المؤهل للاستخلاف في الأرض، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ويا آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، قوله سجدوا لآدم السجود له على وجه التحية، وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة، لكن الأول أظهر أن السجود سجود الملائكة لآدم كان على وجه التحية. فسجدوا، روي أن أول من سجد إسرافيل، ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفوظ. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استثناء المتصل عندما قال إنه كان ملكا، هذا خلاف بين أهل العلم، ومنقطع عندما قال كان من الجن. إلا إبليس أبى واستكبر، قوله واستكبر لقوله قال أنا خير منه، أنا خير منه، وعلل ذلك كما في الآية خلقتني من نار، واستكبر لقوله أنا خير منه. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قيل كفر بإبائه من السجود، بإبايته من السجود، بامتناعه، هذا هو الإباء، الإباء الامتناع، وذلك بناء على أن المعصية كفر. يقول المصنف رحمه الله والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسليمه له في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية، لا، هو يعترف بأن الله هو الرب سبحانه وتعالى، لكنه كفر لأنه اعترض على الله عز وجل وسفاه ما أمر به من السجود لآدم. يقول تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وزوجك الجنة وكلا منها رغبا حيث شئتما. قوله وزوجك اسكن أنت وزوجك الجنة هي حواء، خلقها الله من ضلع آدم، ويقال زوجة، وزوج هنا أفصح. الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما وكلا منها رغبا رغبا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قوله لا تقربا، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى، وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع، وهذا معمول به عند المالكية وابن جوزي مالك، وإنما نهى عن القرب سدا للوسيلة المؤدية إلى مقارفة الإثم، مقارفة ماذا؟ الأكل هنا. وإنما نهى عن القرب، يقول المصنف وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع. ولا تقرب هذه الشجرة، قيل هي شجرة العناب، وقيل هي شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مفتقر إلى نقل صحيح، واللفظ مبهم لم يعين جنس الشجرة، فلا نخوض في هذا، والخوض في هذا لا يفيد. لا تقرب هذه الشجرة فتكون عطف على تقرب، لا تقرب فتكون، أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي. قوله فأزل فتكون، لا تقرب هذه الشجرة فتكون فأزلهما، قوله فأزلهما فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان، فأزلهما متعد من زلل القدم، وقرأت وأزالهما، أدي قراءة حمزة، فأزالهما، وهي قراءة طبيعية صحيحة، فأزالهما من الزوال، الأولى فأذلهما من زلل القدم، والثانية من قوله وأزالهما بالألف من الزوال، فأزلهما الشيطان عنها، عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن، فأزلهما الشيطان عنها فتكون عن سلبية على هذا. فإذا اختلفوا في أكل آدم من الشجرة فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر، نزيل لرب هذا الشيء، وإلا كان يكون تفسيره فيه الباطل، هذا تفسير من جوزي. وقيل سكر من خمر الجنة، بعض الناس سوف يسمعون هذه ويقفون، لا لا لا لا، نحن ذكرناها على سبيل إنكارها وإبطالها. وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها، وهذا باطل. ماذا يقول المصنف؟ اسمع، وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكل عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر. وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد بالله كذبا، ولكن إبليس إبليس يحلف، هو يظهر لك أنه يحلف صادقا، يحلف بالله ويظهر أنه صادق لكنه كذب لأنه إبليس، نعوذ بالله من إبليس. قل نهبطوا، قوله تعالى قل نهبطوا منها جميعا، اهبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس، قل نهبطوا بدليل قوله بعضكم لبعض عدو. إذن الذي أهبط هو آدم وحواء وإبليس. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله مستقر موضع استقرار وهو في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت، ومتاع ما يتمتع به. قوله إلى حين إلى الموت، فتلقى فتلقى آدم من ربه كلمات وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات، ويقرأ المكي فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هكذا يقرأ المكي من السبع، لكننا نقرأ برواية حفصين عن عاصم. فتلقى أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة. هو ماذا يقول؟ اسمه ماذا يقول؟ ابن جوزي وقرأ ابن كثير، هالمكي ابن كثير والمكي، بنصب آدم فتلقى آدم من ربه كلمات. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، وهي قراءة سبعية صحيحة، فتلقى على هذا من اللقاء كلمات، هي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، بدليل ورودها في الأعراف في سورة الأعراف، وقيل غير ذلك. قلنا اهبطوا، كرر الأولى اهبطوا، اهبطوا منها جميعا، هذه الثانية اهبطوا، كرر ليناط بهما بعده، ليعلق ليتصل بهما بعده. ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء إلى الأرض والآخر من الجنة، ويكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم، والأول أظهر لتناوله لآدم وزوجه وإبليس، وروي أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند، ونزلت حواء بجدة، وإبليس بالأبلة، هكذا. فإما قوله تعالى فإما يأتينكم، إن شرطية، فإما وما زائدة للتأكيد، فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالته، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع شرط وجواب الشرط، وقيل فلا خوف جواب الشرطين، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا قوله يا بني إسرائيل، لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم، دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول، فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها، فذكر من النعم عليهم 10 أشياء، وهي: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وبعثناكم من بعد موتكم، وظللنا عليكم الغمام، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وعفونا عنكم، وفتاب عليكم، ويغفر لكم خطاياكم، وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فانفجرت منه 12 عينا، وذكر من سوء أفعالهم 10 أشياء، قولهم سمعنا وعصينا، واتخذتم العجل، وقالوا أرنا الله جهرة، فبدل الذين ظلموا، ولن نصبر على طعام واحد، ويحرفونه، وتوليتم من بعد ذلك، وقست قلوبكم، وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذكر من عقوبتهم 10 أشياء، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ويعطوا الجزية، وفاقتلوا أنفسكم وكونوا قردة، وفأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأخذتهم الصاعقة، وجعلنا قلوبهم قاسية، وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذا كله جرى لآبائهم المتقدمين، وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم، وقد وبخ المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى، وهي كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به، ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هذا من عند الله، وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وحرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم للسحر وقولهم نحن أبناء الله وقولهم يد الله مغلولة. انظروا إلى هذا الإيجاز، سبحان الله، هذا من براعة ابن جوزي. قوله تعالى نعمتي اسم جنس، فهي مفردة بمعنى الجمع، ومعناه عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم به كالمن والسلوى، وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم النعم جميعا. قوله بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليه من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قوي لأنه مقصود الكلام بعهدهم دخول الجنة. قوله وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر، بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر، وإياي يفسره فرهبون، ولا يصح أن يعمل فيه فرهبون لأنه قد أخذ معموله، وكذلك وإياي فاتقون. قوله بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة، وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمتقدمين له ثلاثة معان. أحدها أنهم أخبروا به، أو أخبروا هم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء، أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب، فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم. والثالث أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد والذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. قوله ولا تكونوا أول كافر به، الضمير عائد على القرآن، به ولا تكونوا أول كافر به، الضمير في به عائد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر به في ثاني حال، لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره ولما يعرفون من علامته. وقوله ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال، كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والثمن القليل. ولا تشتروا بآياتي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا، جمع الرشوة، وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة، كانوا يعلمون الدين بالأجرة، فنهوا عن ذلك. واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإيجار على تعليم القرآن، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قوله الحق بالباطل، الحق هنا يراد به نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به، وقيل الحق التوراة